السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة المرسلات سورة مكية، في قول الأكثر قال ابن عباس إلا آية واحدة وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ولكن أخرج النحاس بن مردويه والبيهقي عن ابن عباس أنه قال نزلت سورة المرسلات بمكة، السورة مكية، فكانت في المرحلة الأولى من الدعوة، مرحلة الاضطهاد، تعذيب للقائمين بهذه الدعوة. هذه السورة كما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذا نزلت سورة، سورة المرسلات عرفا، قال فإنه لا يتلوها صلى الله عليه وسلم، وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها، يتلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، قال وإن فاه لرطب بها، قال فإنه لا يتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها، فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها، حديث في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا وغيرهما عن ابن عباس أن أم الفضل سمعته صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها آخر أو آخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. لنا مبحث ذكرناه من قبل في القراءة في الصلوات، قراءة الصلوات لها هدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. تحصي خلاصة البحث أنك تحصي السور التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في صلوات كهذه السورة مثلا، أو كما تقول مهاني حفظت قاف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقرأها في صلاة الجمعة أو يوم الجمعة خطبة الجمعة، يقرأ في فجر الجمعة السجدة والإنسان، وهكذا تحصي السور التي ورد فيها أحاديث مخصوصة ويكون هذا من الهدي فيها. ثانيا هناك هدي عام، الهدي العام في قراءة الصلوات أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورة كاملة، كان يقرأ السورة كاملة، لا يؤثر عنه أنه قطعها إلا في حديث في الصحيح أنه قرأ سورة المؤمنون فأصابته ثعلة كحة، فهذه الثعلة منعته من إتمام القراءة، فهذا هو الموطن الذي لم يتم فيه السورة. العلماء يقولون أن ما يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذه الأحوال تشريع، فأخذوا منها جواز قراءة جزء من السورة وليس كل السورة. يبقى شيء ثالث، إذن عندنا سور مخصوصة، هذا الشيء الأول، قرأ بها في صلوات صلى الله عليه وسلم معينة. الأمر الثاني هدي عام، أنه كان يقرأ السورة كاملة وأنه ما قرأ بعضها إلا كما حصل في سورة المؤمنون. الأمر الثالث هل يجوز قراءة بعض السورة من وسطها أو آخرها؟ هذا هو الذي يتكلم فيه العلماء ولهم فيه أقوال طويلة جدا، وأحسن ما قيل فيها كلام شيخ الإسلام رحمه الله، قال إن العبد لا يتورع عن القول بكراهة ذلك، يعني أنا عايز أقول أنه مكروه متورع ومسك نفسه. ليه بقى متورع ومسك نفسه؟ ليه يتورع أن يقول بكراهة هذا؟ وهذا يعطيك أحوال الأئمة أحوال العلماء، يعني ليست الأمور عندهم كما هي عند عوام الناس وعوام الإخوة، إلقاء أحكام وانتهى الأمر على ذلك. لا، هو يراعي أنه سيسأل عن هذا أمام الله، حتى لو كان الشيء كما ترى قراءة الصلاة، قرأناه كله قرآن وكلها صلاة، حاجة كويسة وجميلة، ده عند الحمقى والمغفلين كله كويس وجميل كله زي بعضه. لا، في حاجة اسمها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في حاجة اسمها مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طب من خالف الهدي هنا، نقول بالتحريم ولا بالكراهة؟ هنقول مبتدع ولا مش هنقول مبتدع؟ لكن القضية لابد فيها من حكم، فالحكم هنا هو يرى أنه أقرب إلى الكراهة. لماذا؟ لأنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ من أواسط السورة أو من أواخر. قالوا لم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إلا أنه قرأ في سنة الفجر بآية من البقرة وآية من آل عمران، فخصه بعض أهل العلم بالنوافل، قال يفعل هذا في النوافل. قال فريق آخر لا، بل في نافلة الفجر نادرا، لأن الأصل أن في نافلة الفجر بيقرأ بإيه؟ قل يا أيها الكافرون والإخلاص. شايفين حرص العلماء على جمع كلام النبي واتباع السنة بدقة؟ هذا أمر مهم جدا. هذا هو الدين، هذا هو الدين. إحنا ليه بنعلم الناس صفة الصلاة؟ إزاي ترفع إيدك؟ يا ترى للكتفين ولا للأذنين؟ صوابعك ممدودة ولا مرخية؟ مضمومة ولا مبسوطة مفرجة؟ ليه ليه؟ إيه القصة يعني؟ ما الله أكبر رفعت إيدي وخلاص رفعة، ها؟ ده ممكن يجي مغفل ثاني يقول لك ولا رفع، يعني إيه لازمتها الرفع؟ لا نقول له أوف، أنت ما تنفعش خالص، ها؟ لكن إحنا قلت له الرفع ليه للحذو المنكبين ولا الأذنين؟ يمد الله أكبر ولا ما يمدهاش؟ يفرج الأصابع ولا يضمها؟ يمدها ويبسطها ولا يقبضها قليلا؟ يوجهها للقبلة ولا يوجههم لبعض؟ إيه ده كله بحركة اليد؟ ليه؟ يستاك طولا ولا عرضا؟ يستاك وخلاص ينظف سنان، يقول لك لا طولا ولا عرضا؟ لما يريد أن يستنشق ويستنفر، كف واحدة ولا كفين؟ والناس دي مخالفة، كان استنشاق النبي بكف واحدة، طب وكف ولا كفين مش مهم إيصال الماء للفم وللأنف؟ يقول لك لا، هدي النبي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ لازم يعرف هدي النبي. يجي يمشط يقول ابدأ باليمين، يجي يحلق يقول ابدأ باليمين، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ يجي يلبس الخاتم يقول في اليمين ولا في الشمال، وفي الصبع الهون، وفص الخاتم لجوه ولا لبره؟ ليه بنقول الكلام ده؟ ليه العلماء بيدققوا على الامور دي؟ فضيل، ها؟ ما وراهمش حاجه فبيشوفوا حاجات بسيطه كده؟ ابدا. هذا هو الدرس، هذا هو الدرس الذي ينبغي ان تتعلمه البشريه. ايه هو الدرس؟ متابعه الرسول في كل صغير وكبير. ولا يعقل أن تهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في السواك وفي التمشيط، ولا تهتدي به في الأمور العظيمة، إنما هذا تدريب الأمور التي يطيقها كل أحد، حتى إذا دخل في أي أمر في نظري صغير أو كبير كان فيه بهدي من؟ بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بدقة بكل ما يتعلق به، لمقدماته وخواتيمه، كيف يقرأ وماذا يقرأ. لا الأحمق ولا فيه قرآن كله خير وبركة، لا قرآن كله خير وبركة لكن دلوقتي بتتكلم عن عبادة بصورة معينة، فلا بد أن تكون على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. تكلم عن قربة أتقرب بها إلى الله، فلا يقبلها الله إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قراءة الصلوات كان مما يقرأ، هذا مناسبة ذكر ما ذكرناه. طبعا الخلاصة هو بعد البحث الطويل اللي عملناه في هذا المجال، وجدنا أن كلمة شيخ الإسلام كلمة جامعة مانعة شافية، ها؟ إن الأقرب إن ده مش هدي النبي صلى الله عليه وسلم، المخالفة كراهة، ولكن يتورع العبد أن يقول هذا لأنه حصل أنه مرة قرأ في كذا. فإذا أردت الهدي الهدي فاعلم أن الهدي كالآتي: احرص على أن تقرأ السورة كاملة، احرص على أن تقرأ قصار السور في المغرب وأواسطها في العشاء، والطوال من المفصل في الفجر. ده التقسيم اللي قاله الإمام النووي في المجموع، فكان يقرأ بطوال المفصل في الفجر، وبقصاره في المغرب، وبأواسطه في العشاء، ونحو ذلك. الأمر الثاني، أصابتك ثعلة أو بكى الصبي، سمعت بكاء الصبي، فتخفف الصلاة بعد ما قررت أنك تقرأ السورة كاملة. حصل طارئ لك أو لأحد من المأمومين، فخفف الصلاة صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، أنك ما تقرأ من أواسط السور وأواخرها، وإن كان قول الجمهور على أنه جائز لكن خلاف الهدي. ومن هنا قال شيخ الإسلام ويتورع عن القول بالكراهة، يعني أنا متوابع من أقول أنه مكروه، أنا شايف أنه مكروه لكن مش قادر أقول الكلمة دي، عشان أقول مكروه قراءة القرآن أو بعضه في كذا، تورع عن ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. في الهدي شيء آخر، أنه كان بيجمع بين الصور النظائر. النظائر يعني إيه؟ يعني اللي بتتكلم عن موضوع واحد لاثنين، فاهمني إزاي؟ يعني ممكن مثلا يقرأ المرسل، لا أقول إن هذا ورد حديث، أقول لك مثل من عندي أنا، المرسلات مع النازعات، كلاهما يتكلم عن نفس القضية وتقريبا الأسلوب قريب، وهكذا الزلزلة والقارعة، وقف على ذلك، ولكن ترجع فيه إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وننظر الصور التي جمع بينها صلى الله عليه وسلم هذه النظائر. سورة المرسلات سورة كما سنقرأها، لأن أدي كل واحد فرصة 3 دقائق ينظر في سورة المرسلات، عشان هتقلكوا بعد القراءة السريعة دي أسئلة، هقول لك لاحظتي، حاول تقرأها كده. الآيات قصيرة ولا طويلة؟ أولا قصيرة، هناك آية تكررت كثيرا، ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين. السورة تكرر فيها هذه الآية مرات كثيرة، تحذير للمكذبين، تذكير بيوم القيامة يومئذ، وذكر للويل. سورة ملتهبة، ملهبة لهؤلاء، توقظ هؤلاء المكذبين. ولهذا ترى أن القسم كما سنعرف الآن شرح الآيات، والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، رياح وسحب وأمطار وملائكة تخويف. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت. من عظيم وقع السورة، كل وقع إيه؟ فيه شدة وتشديد، كأنها سياط يضرب بها ظهور هؤلاء. العرب بتفهم الكلام وبتحس باللغة. فسبحان الله، يرغب عباده ويخوفهم بما يعلم أنه يصلحهم. قضية إنك تسمع وما تفهمش، وتقرأ وما تحسش، دي قضيتك أنت. أنت الآلة عندك خربانة، لازم تصلحها، آلة الاستقبال. القرآن فيه المؤثر القوي، لكن أين الآلة التي تستقبل هذا القرآن؟ والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، ويذكر أمورا. نبدأ نشوف إيه معنى الكلام ده. والمرسلات عرفا، قيل الرياح، وقيل الملائكة، وقيل الأنبياء. القسم الأول بالمرسلات، يعني الرياح المرسلة لما يأمرها الله به، وأرسلنا الرياح لواقح، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فالعاصفات عصفا، عصفت الريح يعني هبت بصوت الرياح الشديدة، يقول لها ايه؟ صوت عالي، اسمع صوت الرياح، اسمه العصف. والناشرات نشرا. أيضا الرياح تنشر السحاب في أفاق السماء كما يشاء الله عز وجل. متخيلين بقى السماء ملبدة ورياح بتسوق السحب وأصوات الرياح، هذا هو الوقع الذي تحدثه هذه الآيات في قلوبنا. قال المصنف رحمه الله: فعل الأول أنه قسم بالرياح، الثاني أقسم بالملائكة. قالوا الملائكة المرسلة بالوحي بالأمر والنهي، أو أنه أقسم برسله المرسلات، الرسل المرسلة إلى عباد الله ليبلغونهم شريعة الله. طب ما معنى عرفا؟ يبقى المرسلات الرياح أو الملائكة أو الرسل، مش عارفين. ما هو ده مرسل ومرسلات اسم فاعل. طب فاعل مين الفاعل؟ الرياح المرسلة هنا ايه؟ الرياح ولا الملائكة ولا الرسل؟ فتوقع القلب في ايه؟ قلب العربي الذي يفهم اللغة في حاجة مبهمة، في حاجة مجهولة. كما أنكم تجهلون يوم القيامة، كما أنكم تجهلون مصير المكذبين. ده واقع كان يشعر به الرجل العربي. والمرسلات عرفا، فما معنى عرفا؟ قالوا إما أن تكون مفعولا لأجله، مرسلات لأجل العرف يعني المعروف وهو ضد المنكر. يبقى الملائكة والرسل التي نزلت بالمعروف بالخير والعرف لا بالنكر. أو أن عرفا حال، عرفا يعني متتابعة يتبع بعضها بعضا. قالوا كعرف الفرس. ها؟ يعني عرف الفرس شعر والثاني والثالثة جنوا وراء بعض كده، فبيسموها عرفا لتتابعها. شفت عرف الفرس في رقبته من فوق كده من وراء ليصف كده كل شعر وراء الثاني. والمرسلات عرفا، وتقول العرب صار الناس إلى فلان عرفا واحدا إذا توجهوا إليه، وهم على فلان كعرف الضبع إذا تألبوا عليه. يبقى العرف يعني التتابع. والمرسلات عرفا، وقيل أنها قد تكون مصدر يعني والمرسلات إرسالا متتابعا، أو على نزع الخافض والمرسلات بالعرف. أيا كان على حسب تفسير المرسلات، لو كانت الرياح متتابعة، رياح شديدة متتابعة بعضها وراء بعض تعصف عصفا، أو الرسل فيصير عرفا معناها العرف عكس النكر، معروف عكس المنكر. وقيل المرسلات السحاب. أشهر هذه المعاني أنها الرياح، لأنه بعدها قال فالعاصفات عصفا، الرياح الشديدة في الهبوب. قال القرطبي يقال عصف بالشيء إذا أباده وأهلكه، وناقة عصوف يعني تعصف براكبها. فالرياح عصفا تمضي كأنها ريح في السرعة، ويقال عصفت الحرب بالقوم إذا ذهبت بهم. فالعصف النسف، العصف الإزالة، العصف الإبادة. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. اللي فسروا مال الملائكة ما خدوش بالهم من حكاية فالعاصفات ديت؟ لا خدوا بالهم، بس قالوا برضك العاصفات الملائكة، وهم الملائكة الموكلون بالرياح يعصفون بها عصفا. فهمتوا ازاي؟ سرحت انت يرحمك الله. العاصفات قال لك الملائكة الموكلة بالرياح هي العاصفات، هي اللي حركت الرياح هي العاصفات. فقالوا المرسلات الملائكة والعاصفات الملائكة. وقيل يعصفون بروح الكافر، يبقى زي آية والنازعات غرقا، قال لك تنزع روح الكافر بشدة، والنازعات غرقا تنزعها بشدة، والناشطات نشطة تنزع أرواح المؤمنين برفق وتخرج نفوسهم نشيطة. قال هنا العاصفات يعصفون، وقال مفسر العاصفات كل العاصفات، الزلازل والبراكين والرياح كل هذه تعصف. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا تشمل كل هذا. وهذا الذي يراه الإنسان، لأن اللفظ مطلق فيشمل كل هذا، العام يشمل كل أفراد. والمرسلات عرفا، رياح وملائكة بتعصف بهذه الرياح، فالعاصفات عصفا شديدة الهبوب مع معها من زلازل وبراكين. والناشرات نشرا بنفس الطريقة، مين الناشرات؟ قيل الرياح تأتي بالمطر وتنشر السحاب نشرا. واللي قالوا الملائكة، قالوا الملائكة الموكلون بالسحاب ينشرونه نشرا أيا كان، يعني ثبت الفعل إلى السحاب أو للملائكة التي تسوقه، المقصود ما هو ده الحدث الذي سيحدث. وقيل الناشرات نشرا، الملائكة تنشر أجنحتها في الجو عند النزول بالوحي، أو الأمطار تنشر النبات. وقيل ما ينشر من الكتب وأعمال بني آدم، ها؟ توزع الكتب. والناشرات نشرا، وقيل نشر الأرواح، يوم النشور كل روح تأتي تتطاير لتدخل في البدن الخاص بها. وجاء بالواو والناشرات، مع أن قبلها فالعاصفات، لأنه استئناف قسم آخر، يبقى كأنه أقسم بحاجتين في الأول. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصف، والناشرات نشرا فالفارقات فرقا. هنا باتفاق أن الفارقات فرقا الملائكة، مع أن بعض الناس أيضا قال الرياح تفرق بين السحاب وتبدده. وقيل الملائكة تأتي بما يفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام. الفارقات فرقا، أي الملائكة وما جاءت به من الوحي لتفرق بين الحق والباطل، فنعرف هذا حق وهذا باطل من الوحي قرآن والسنة. وقيل الرسل فرقوا بين ما أمر الله به ونهى عنه، وبهذا قال الحسن البصري رحمه الله. فالملقيات ذكرى، دي بقى بالإجماع إنها الملائكة تلقي الوحي إلى الأنبياء، قيل هو جبريل، وجاء بصيغة الجمع مش الملقي، الملقيات تعظيما تعظيما لجبريل. هذه هي المقسمات الخمسة في هذه السورة. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. الملقيات ذكرا عذرا أو نذرا، في قراءة عذرا أو نذرا. احنا قلنا ملقيات ذكرا اللي هم مين؟ ما معنى هو الذكر الذي تلقيه؟ الوحي، تلقي الوحي إلى الأنبياء. عذرا أو نذرا، ده بيسموه مفعول لأجل، لأجل كذا أو كذا. فالله سبحانه وتعالى ألقى الملقيات أو ألقى الذكر عذرا ونذرا، إعذارا من الله إلى خلقه وإنذارا من عذابه. ده المعنى الأول، عشان ما يكونش الحد عذر. يا لما ينزل القرآن والوحي ما يكونش الحد عذر؟ أيوة، لأن كل حجة بعد ذلك تحتج بها باطلة داحضة. أصل الرب مش الأحسن كذا، مش الأفضل كذا، ده مش عذر. أصل كذا وحصل كذا، مش عذر. العذر اللي يقطع به ويفصل به الوحي. يا ربي سمعت قولك كذا أو قول رسولك كذا، يقبل كلامك. ولهذا لا تسمع يوم القيامة إلا همسا، همس الأقدام، حركة الأقدام سموها همسة، حدش بيتكلم. ليه؟ لأنك مش هتنطق إلا إذا أذن لك، وإذا نطقت لا يقبل منك إلا أن تأتي بالحجة، وليس للخلق على الله حجة. أعذر الله إلينا لما ألقى الذكر، صار إلقاء الذكر ونزول الملقيات بهذا الذكر هو العذر، أي قال هو الإعذار من الله إلى خلق كده ملكش حب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وجاءك الرسول وجاءت لك الآية وصل لك الحديث، خلص الموضوع. ولهذا دائما نقول اعتصام بالكتاب والسنة، اعتصام بكتاب السنة. ويوم من الدين فيقول ماذا أجبتم المرسلين، كل العقليات والأهواء ستطرح في نار جهنم، فإياك أن تكون من أهلها فتطرح بها. عذرا قيل للمحقين، ده المعنى الثاني، ونذرا للمبطلين اللي معهم الحق، يبقى هذه الآيات عذرا، واللي معهمش الحق يبقى الآيات دي نذرا أنذرتهم. وقال أبو علي الفارسي، ده إمام أئمة اللغة، يجوز أن يكون العذر والنذر بالتثقيل، عذر والنذر جمع عاذر ونادر، كما قالت على هذا نذير من النذر الأولى، يعني يلقون الذكر في حال العذر والإنذار. المهم أيا كان الإعراب، فالمقصود هو حصول الإعذار والإنذار، فلا يكون الإعذار ولا الإنذار إلا بالذكر النازل من السماء. وعلشان كده بنقول حفظ القرآن وحفظ السنة، نعلم الأولاد القرآن نعلم الأولاد السنة. ليه؟ عشان نسمعها ونروح نشوف حاجة تانية، إنما هي للفهم فيها والفقه فيها والعمل بها والإعراض عن سواه. هذا هو الدين، وهذه الرسالة، وهذه الأمانة. ففي ناس بتؤدي الأمانة كما هي، وفي ناس بتحرف الأمانة وتغير الأمانة، خيانة، هذه خيانة لله وللرسول. الأمانة تؤديها كما هي، أمانة ادتني دي أهزة ما ادتها لي، لا زيدة ولا نقص، أمانة لا تمس تقتربش منها، تؤديها كما أخذتها. أنت مداني باللفة دي، هي باللفة دي زي ما هي، تنتهي بالأسلوب ده أهب نفس الأسلوب هي برجحها لك. أمانة، هذا معنى أمانة. عذرا أو نذرا، عذرا أو نذرا، دي متعلقة بإيه؟ بالآية اللي قبلها على طول، فالملقيات ذكرا ليه؟ عذرا أو نذرا. إنما توعدون لواقع، هو ده الموضوع اللي ربنا بيقسم عليه. يبقى القضية، قضية الصورة، قضية إيه؟ يوم القيامة. ما وعدكم به ربكم وما وعدكم به الرسول صلى الله عليه وسلم من مجيء الساعة والبعث واقع كائن لا محالة. انت تستبعده وتستطيل الامد تكذبه، واقع واقع. انما توعدون لواقع، لان القضية دي كان المشركين بينكروها ان مفيش بعث، والقرآن يؤكدها ويصححها في أكثر من موطن، لأن الاعتقاد في اليوم الآخر وباليوم الآخر هو الأساس، هو الأساس. وعشان كده عندنا ركنين أساسيين، إيمان بالله، إيمان باليوم الآخر، دول يظبطوا سلوك أي عبد. إذن الأساس اللي يبنى عليه هو الإيمان باليوم الآخر. إيمانك بيوم الآخر بيصحح لك الأمور كلها. ولهذا ينبغي ألا يغفل الدعاء، وألا تغفل أنت في دعوة نفسك من ذكر الجنة والنار واليوم الآخر، هذا الذي يقوم السلوك. حين الأخ كده تسمع وصف الجنة وصف النار أهوال القيامة، هذا هو الذي يقوم السلوك. فإذا النجوم طمست، يبين ماذا يقع في هذا اليوم. إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، يعني طمست يعني طمس الصور اللي الرسول أمر به، يعني تمحي معالمها. فالنجوم طمست يعني طمس نورها، محي نورها وذهب ضوءه. طمس الشيء يعني درس، ذهب أثره. وإذا السماء فرجت، لم لاحظ قضية النجوم، النجوم دي حاجة ضخمة جدا، أضعاف أضعاف حجم الأرض، هذه النجوم تمحى كما قال تعالى وإذا النجوم انكدرت، لا وتتناثر، وإذا الكواكب انتثرت. أنا عايزك تعيش معايا بقى الكلام اللي جاي ده، وإذا السماء فرجت، يعني فرجت يعني صار فيها فروج، فتحات وشقوق، وفتحت السماء فكانت أبوابا، انفطرت وانشقت وتدلت أرجاؤها، بقت مدلدلة من هنا ومن هنا مهلهلة، ووهت أطرافها، السماء المتماسكة دي اللي مش شايفينها أول من آخر، فجأة لها شقات وتدلت أطرافها. متخيل ما يبقى في سقف بيت كده وتلاقي السقف وقع وتشقق، تخيل الهول الهول اللي انت فيه، لا السماء سقف الدنيا كله، والنجوم اللي فيها تناثرت وانكدرت وطمس نورها، مش شايفين. وإذا الجبال نسفت، قلعت من مكانها، نسفت بسرعة، نسفت الشيء وأنسفته إذا أخذته بسرعة، نسف فجأة اتنسف. الجبال نسفت، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. أنا عايزك تفكر كده، لما جبل ينفجر ويتنسف، الصوت اللي هيحدث ايه، والمنظر ايه، والغبار ايه. الجبال، الجبال دي فيها ديناميت، فيها فوسفور، فيها بترول، باللي فيها بصخورها. شوف لما دي يحصل فيها، لما قنبلة بحجم الجبل، احنا شفنا قنبلة بحجم المسجد ده مثلا نصه نووية وانشطارية. طب شوف بقى لما بحجم جبل بما فيه، ومش جبل واحد، ده كل الجبال يمين شمال والمحيطة بالمدن والأمام والخلف، لكنك تعيش الموقف ده، كل الجبال تنسف نسفا، ينسفها ربي نسفا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، ما عادش فيها جبال، لا عوج فيها ولا أمت، انخفاض وارتفاع كله. طبعا بقى ما تبنيش بقى البرج 12 دور و20 دور، بقول لك الجبال. فتخيل بقى الانفجارات الصغيرة في بيت ولا في برج، ولا دي انفجارات صغيرة، دي شرارة، ان الناس في الكبير هناك في الجبال، الرواسي اللي مثبتة الأرض. وأين نحن وأين أنت وأنا، النجوم طمست والسماء فرجت وشققت وانفطرت وتدلت وتهاوت، والجبال نسفت. انت متخيل الانفجارات والغبار والصور عامل ازاي؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، الارض دي واحده من الكواكب والنجوم، واحده من الاشياء اللي تظل بهذه السماء. واذا الجبال نسفت كما قال تعالى وبست الجبال بستا فكانت هباء منبتا. وإذا الرسل أقتت، الجاهل ما يفهمش إيه مناسبة الرسل أقتت هنا وما يحسش بيها. طب تعالوا نتعلمها كده ونرفع الجهالة عشان نحس بالمعنى الكبير جدا. ما معنى أولا أقتت؟ أقتت دي أصلها وقتت، وخدها قاعدة في اللغة، كل واو انضمت وكانت الضمة فيها لازمة يجوز أن تبدل بهمزة، وقتت أقتت، خلاص قس عليه. وإذا الرسل وقتت أقتت، الوقت يعني إيه؟ الأجل الذي يكون عنده هذا الشيء. يبقى احنا مأخرين الكلام ده، الوقت، الوقت اللي هو الوقت اللي احنا محددينه لهذا الشيء، يعني جعل الرسل هذا الوقت للفرق وللقضاء بينهم وبين الأمم. يوم يجمع الله الرسل، هي دي. وإذا الرسل إيه؟ شفت الانفجارات والكلام ده كله؟ كل المستند إلى شيء أو مستتر بشيء أو بيدعي ملك شيء كله بينسف، وتفضل القضية الحقيقية، قضية الدعوة. هذا الذي يحصل، هذا الذي أقسم عليه: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا، على إيه؟ إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت. لأي يوم أجلت؟ يوم الفصل، هو لليوم ده، هذا الانفجار الهائل لأجل الفصل في القضية التي بين الرسل وبين أقوامهم. عشت القضية ولسه؟ عرفت يعني إيه دعوة الله ودين الله والعذر والنذر اللي يكون به هذا الذكر والوحي؟ كل اللي انت شايفه هيتفجر ويتهاوى ويتساقط ويزول ويبدل لأجل الفصل في هذه القضية، ولا يبقى إلا جنة أو نار. فرض كل شيء. نقدر بقى نعرف يعني ايه بركان ويعني ايه زلزال؟ ها؟ اللي بتحصل في أيامينا دي، براكين والزلازل دي اسمها لعب أطفال، دي اسمها لعب أطفال. بالنسبة لهذا الزلزال الهائل دي لعب أطفال. رأينا كيف أن لعب الأطفال هذه تدمر البلاد والعباد، فكيف بيوم الزلزلة؟ ده بالضبط كده، ده يكون بقارن بلعبة أطفال مع الفارق وقنبلة هيدروجينية أو ها، ما الأطفال معهم برضك حبش وبومب وكلام ده، بيعمل فرقعة برضك. ها؟ دي ايه بالنسبه لقنبله نوويه ولا ذريه؟ اهل القنابل الهيدروجينيه والذريه والنوويه وكل الكلام ده اللي انت شايفه ده زي لعب اطفال بالنسبه ليوم الساعه. ولهذا الارض لها زلزال واحد، اذا زلزلت الارض ايه زلزالها. ليه الزلزال ده وليه الهوية اللي حصل في السماء والنجوم والكلام؟ لاجل هذا الوقت الذي يفصل فيه بين الرسل واقوامه. هذا هو موعد الرسل لعرض نتيجة الدعوة. دعوة الله في الأرض طوال هذه الأجيال، الرسل أقتت لهذا اليوم، ضرب لها هذا الموعد، هو ده وقت تقديم الحساب الختامي للرسل وللأمم. أقتت الرسل لهذا اليوم. الأمر ده عظيم جدا كده. لأجله حصل كل هذه التفجيرات وحصل كل هذا، ليبقى مسألة واحدة بس. ده مستند لإيه؟ كل الكلام ده يتدمر وكل الكلام ده يتنسف ويبقى شيء واحد. لا تقول لي بقى لا مصر ولا الكرة الأرضية كلها ولا الكواكب ولا النجوم، كل ده يتدمر، كل ده يزول، لا شيء. ده دنيا، كل هذا كان دنيا، والدنيا لابد أن تزول. ده كان دنيا، والسماء والأرض كل ده كان دنيا. ده ربنا كان مزين لك السماء الدنيا بزينة الكواكب، حاجات تهتدي بها وانت في الدنيا في ظلمات البر والبحر. ها؟ وخلصت الدنيا خلاص، دي كانت خيمة مؤقتة نمتحن فيها وبتتشق. بس الخيمة طلعت كبيرة، طلعت سماوات وأرض. ها؟ ويفضل الإنس والجن، لأن الوحوش اللي هتحشر خلاص بعد ما يفصل بينها ويقضى كوني ترابا فتكون ترابا، يبقى ما فضلش غير إحنا والجن. الثقلين، التكليف، الرسالة، الوحي، الأمانة، الدين، الدعوة، القصة اللي إحنا عايشينها واللي مش عايشها لازم يعيشها، لأن هي دي القصة الحقيقية، هي دي اللي أجلها أقت الرسل، أجل الرسل ليوم الفصل. وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت؟ الرسل أرسلت لأوقات معلومة على ما علم الله به، ايه هو اليوم ده؟ هو ده لأي يوم أجلت؟ ده استفهام. ها الرسل كانوا بيتأجلوا ليه ده كل؟ الرسل اللي كان بيعذبوا ويؤذهم وأقوامهم ولا تقوم لهم دولة ولا كيان ويخلص، لأنه ما خلصش الموضوع. موعدنا هناك يوم الفصل، يبقى احنا مؤقتين مش لوقت محدد في الدنيا، لا لا لا، الدنيا تذهب وتجيء، ويكون لأهل الإيمان جولة ولأهل الكفر جولة أو جولات. القضية قضية الابتلاء فيما جاء به الرسل، الاختبار فيما جاء به المرسلون. افهم الكلام ده عشان مالهاش نظرة قاصر. لأي يوم أجلت؟ استفهام للتعظيم والتعجيب. لأي يوم عظيم يعجب العباد منه لشدته ومزيد أهواله؟ ضرب لهم هذا الأجل لجمعهم، الوقت الذي يحضرون فيه للشهادة على الأمم بما معهم من رسالة. لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. كان الموضوع متأجل الفترة دي كلها، ورب العالمين سميع بصير عليم حكيم عزيز، كان متأجل ليه؟ ليوم الفصل. الله لا يعجل كعجلة أحدكم، الله لا يعجل كعجلة أحدكم، حليم صبور. فترك هذا ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ احنا ده كله لسه وصلناش يوم القيامة، ده دي المقدمات اللي سمعته، ده دي مقدمات يوم القيامة. ده انت لسه في الدنيا يا مسكين، انت لسه جبال وسحب وسماوات وارض، ده انت لسه في الدنيا، لسه يوم الفصل. عشان دي بيسموها سموها ايه؟ مقدمات، دي علامات الساعة الصغرى، علامات الساعة الكبرى. ونبدأ بقى في أهوال يوم القيامة، هي القصة احنا بنحكيها دي اللي ربنا ذكرها لنا. لأي يوم أجلت؟ وإذا الرسل أوقتت لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. هذا هو يوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ أنت إيه اللي عرفك؟ ما أعلمك بيوم الفصل؟ تتعرفش حاجة خالص ولا متخيل حاجة خالص. إنه أمر بديع هائل لا يقادر قدره. ما أدراك ما يوم الفصل؟ ما أعلمك؟ تعرفش حاجة خالص، نعرفش كان حاجة خالص. هنسمع المقدمات دي مش متخيلين الكلام ده، ولكنه سيكون من عذاب ربك لواقع. ويل يومئذ للمكذبين. ويل لهم في هذا اليوم الهائل. شفت بقى معنى كلمة ويل يومئذ المكذبين كده قيمتها يبقى في الصورة؟ ها؟ شفتوا الكلام ده كله؟ ايه؟ كل واحد بقى واقف خايف، ايه اللي بيحصل ده؟ ايه ده؟ ايه في ايه؟ ايه ايه؟ هو اليوم ده ليك يا مكذب برسول الله. أظن الكافر يدخل في الإيمان على طول أول ما يسمع الآيات دي، صح؟ لو في قلب يدخل في الإيمان مباشرة. العاصي يترعب ويمشي مستقيم لو بيفهم. ولهذا أهل النار يقول لو كنا نسمع أو نعقل. أدينا سمعنا، بقي أن نعقل، أنك تفهم الكلام ده وتتدبره لتعمل به. اليوم سنقف عند هذا الحد. أنا أردت بحول الله وقوته وإذنه نحن نوصل للمفهوم ده، إن الصورة فيها شدة، إن الصورة تذكر أهوال عظيمة لأجل أمر عظيم واحد فقط، هو ما جاء به الرسل، هو ما جاء به الرسل. والناس يومئذ فمنكم كافر ومنكم مؤمن. في ناس كذبت الرسل، في ناس آمنت بالرسل، في ناس خالفت الرسل، في ناس اتبعت الرسل. فيه اتباع عام وإيمان عام، وفي اتباع تفصيلي وإيمان تفصيلي. افهموا الكلام ده، بيسموه في كتب العقيدة الإيمان المجمل والإيمان التفصيلي. نفس الكلام، إذا كان الإيمان قول وعمل ففي قول مجمل وفي أقوال تفصيلية، وفي أعمال مجملة وفي أعمال تفصيلية، وبهذا يتفاوت الناس في درجات الجنة إذا غلبت حسناتهم سيئاتهم. ما بهذا يتفاوت الناس في درجات الجنة. آمنا بالله وبرسوله وبكتاب الله الذي أنزله وباليوم الآخر، آمنا خلاص، أنت في المؤمنين، أنت في المؤمنين. بقي الآن التفصيل، تفصيل في الصلاة، تفصيل في الزكاة، التفصيل في مثاقيل الذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فالقضية يا أخواني كلها تدور حول هذا، ما جاء به الرسل. خلاص أنا مؤمن برسول طبعا، بنحب الرسول، نؤمن الرسول، نتبع الرسول. طب نشوف بقى التفاصيل، وتبدأ تحاسب ها على النقير والقطمير، الصغير والكبير، تبدأ تحاسب على كل صغير وكبير. فكل صغير وكل كبير مستطر وتسأل عنه. فركز في الموضوع ده، الله يبارك فيك، اللي بنكرره أو بتكرره آيات القرآن وصورها في كل وقت وحين، هي نفس القضية يتكلم عنها، هي نفس القضية يتكلم عنها ويعيدها تاني، هي القضية دي. ولهذا يوم القيامة يقول الله عز وجل: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وضعت الكتب بعد أن أشرقت الأرض بنور ربها، ليه؟ عشان الموضوع ده. وإذا الرسل وقفت لأي يوم أجلت يوم الفصل، نفس الآيات، هو ده الموضوع. افهم كل المواضيع بعد كده سراب سراب ولا شيء، هو ده الموضوع الحقيقي. عايزين نركز فيه، فيه رسالة ورسل ووحي نازل من السماء، نؤجل جميعا ولا يفصل، لا بين الكافرين والمؤمنين، ولا بين أهل السنة والمبتدعة، ولا بين الطائعين والعاصين، ما بيفصلش في الدنيا. بالعكس، ده في الدنيا ممكن يمد لأهل الضلالة من أهل الفسوق والبدع والكفر، يمد لهم مدة، وممكن يقتر ويضيق على أهل الإيمان حتى يربط النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الحجر والحجرين على بطونهم. مش مقياس النتائج، مش الدنيا. إحنا مؤجلين للمحكمة الكبيرة والفصل الحقيقي والقضاء النهائي والحكم الختامي يوم الفصل. طب يعني هندلنا مش عارفين كده؟ لا، ممكن تعرف، تعرف راسك من رجليك كويس جدا، ده قال الرسول وده ما قالش الرسول، خلص الموضوع. ده هدي النبي، ده مش هدي النبي. احنا مؤجلين للفصل في هذه القضية بين الرسل وأممهم وأقوامهم، تبعت ولا تبعتوش، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. اللهم عنا على اتباع نبيك والعمل بهديه، واحشرنا معه صلى الله عليه وسلم، واجعلنا رفقاه في الجنة. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.